المصنف رحمه الله عاشر باب ما جاء في ذبح غير الله، وقول الله تعالى: قل ان صلاتي ونصبي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الانعام ايه 102. الحمد لله، الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. باب ما جاء في الذبح لغير الله. والمؤلف رحمه الله لم يجزم بحرمة الذبح لغير الله، إما تنبيها لطالب العلم في أن يستنبط الحكم بنفسه وأن يأتي بالأدلة ويتفكر فيها، وإما لغير ذلك. وإلا فالمعهود هي الأمور التي يجزم بها أنه يقال فيها بالجزم، فيقال باب تحريم الذبح لغير الله، باب وجوب الزكاة، باب وجوب الصيام في رمضان، وما أشبه ذلك. والذبح لغير الله يعني ذبح بهيمة الأنعام وما شابهها أن تذبح لغير الله. الذبح لغير الله تبارك وتعالى المحرم هو الذي يقصد به التقرب والتعظيم، أن يذبح لغير الله تبارك وتعالى تقربا إليه أو تعظيما له. لكن لو جاءه ضيف فذبح له تكريما وتنعيما له مثلا وما أشبه ذلك، إذا ذبح لصديقه، إذا ذبح لأهل بيته، هذا لا يقال إنه من الذبح لغير الله، لأن المحرم هو الذبح لغير الله تعظيما وتقربا وتبررا، يعني من باب العبادة. وغير الله يشمل الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة والجن وغير ذلك، فكل ذبيحة تذبح لغير الله تعظيما أو تقربا فإنه يدخل فيها. وذكر قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل يعني يا محمد، قل لهؤلاء المشركين من قومك ولغيرهم، قل إن صلاتي، تأكيد، والصلاة هي في اللغة الأصل الدعاء، في اللغة معناها الدعاء، وفي الشرع هي أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة أفضل العبادات البدنية بالاتفاق، أفضل عبادة بدنية يقوم بها العبد هي الصلاة، وهي عمود الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والنسك يطلق على العبادة، فيقال فلان متنسك يعني عابد، لكن النسك المقصود به في الآية هو الذبح، هو الذبح. والنسيكة هي الذبيحة الشرعية التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ف فالمعنى في الآية إن الصلاة وهي أفضل العبادات البدنية والذبح وهو أفضل العبادات المالية، ولهذا قارن الله تعالى بينهما كما قارن في قوله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فجمع الله عز وجل بين العبادتين، العبادة البدنية أفضل العبادات البدنية وأفضل العبادات المالية الصلاة والنحر. والنسيك في الشرع ثلاثة أنواع: الأضحية والهدي والعقيقة، هاي ثلاثة أنواع من أنواع الذبائح التي يتقرب بها العباد إلى ربهم. الأضاحي ما يذبحه المسلمون في عيد الأضحى من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والمعز، والهدي ما يقربه الحاج والمعتمر إلى الكعبة، إذا حج أو اعتمر يشرع له أن يهدي للبيت وهو واجب على المتمتع والقارن ومستحب لغيرهما. أما العقيقة فهي الذبيحة التي تذبح للمولود فرحا بالمولود وشكرا لله عز وجل، وهي للذكر اثنتان وللأنثى واحدة، وهذه الذبائح الشرعية كما قلنا من أفضل العبادات المالية التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ومحياي ومماتي يعني حياتي ومماتي، حياتي كلها لله، كلها في سبيل الله وفي سبيل مرضاته، وكذلك مع بعد مماتي الإنسان يقدم لما بعد الممات، وهو يسأل الله عز وجل أن يكون مماته على الملة وعلى الإسلام لله رب العالمين، أي أختص الله عز وجل بهذه العبادات الذي هو رب العالمين، والرب يعني المالك والسيد والقائم بالأمر والمدبر، وهو الملك سبحانه وتعالى للعالمين، والعالمين جمع عالم، والعالم ما سوى الله سبحانه وتعالى من إنس وجن وملائكة وغيرها، وسمي عالما لأنه عالم على خالقه يعني آية وعلامة على الخالق سبحانه وتعالى لا شريك له، يعني لا شريك له في عبادته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، وبذلك أمرت، قال وبذلك أمرت، بدأ بالجار والمجرور قبل قوله أمرت ولم يقل وأمرت بذلك، وإنما قال وبذلك أمرت حصرا، هذه الصيغة تدل على الحصر كقوله إياك نعبد، فهذا دليل على أن هذه الأمور واجبة ومأمور بها أن تكون لله دون إشراك، وأنا أول المسلمين، فيه قولان: أول المسلمين يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول الأمة إسلاما، أو هو عليه الصلاة والسلام إسلامه أتم إسلام وأكمل إسلام وإيمان، كما يقال مثلا أنا أول المصدقين، أنا أول من يفعل ذلك، إذا كان المقصود المبادرة والمسارعة إلى هذه الأمور. والمسلمين يدخل فيهم المؤمنون، لأن الإسلام إذا ذكر دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة في القلوب. نعم. فصل لربك وانحر، هي الآية الثانية من سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر نهر أعطاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته، يجري في الجنة حافتاه قباب الدر المجوف، ماؤه أحلى من العسل، ريحه أطيب من المسك، لونه أبيض من اللبن، رائحته أطيب من المسك وأبرد من الثلج. فاجتمع فيه صفات الشراب الكامل، فلهذا أمره الله سبحانه وتعالى أن يصلي لربه وأن ينحر شكرا له على هذه النعمة، نعمة نهر الكوثر. وانحر يدخل فيه الذبح، فالنحر للإبل وللبقر أيضا، والذبح للغنم والمعز، أي خص ربك بالعبادة، وأعظم العبادة الصلاة والنحر، فلا تشرك بالله سبحانه وتعالى أحدا بالذبح له عز وجل. نعم. وقال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، والكلمات جمع كلمة، ويقصد بهذه الكلمات يعني الجمل المفيدة، ليس المقصود بها الكلمة باصطلاح النحويين، وإنما يقصد بذلك أربع أمور أو أربع أشياء حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن يعني الطرد، فالله تعالى من لعنه فقد طرده وأبعده عن رحمته. وإذا قيل اللهم لعنه أو اللهم لعن فلانا، يعني اللهم أبعده عن رحمتك واطرده عنها. ومن ذبح لغير الله يشمل أي ذبح، صغيرا كان أو كبيرا، دجاجة، عصفور، بعير، فيشمل الصغير والكبير. لغير الله يشمل كل ما سوى الله، فلو ذبح لنبي تعظيما وتقربا فقد أشرك بالله ودخل في لعنة الله والعياذ بالله تعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، هذا خبر، أي أن الله عز وجل قد لعن من فعل ذلك، أو يكون هو بمعنى الخبر، أي بمعنى الإنشاء، أي الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو على من ذبح لغير الله عز وجل باللعنة، وهذا الدعاء صادر من نبي كريم صلى الله عليه وسلم، ودعاء الأنبياء مستجاب. ولعن الله من لعن والديه، والوالدان يشمل، أو كلمة الوالدين تشمل الأب والأم، ومن فوقهما أيضا، لأن الجد أب، كما أن أولاد الأبناء أبناء. في الشرع تقرر احترام الوالدين ووجوب برهما والإحسان إليهما بالقول والعمل، فمن عكس ذلك بأن وجه إليهما السب المقذع بل اللعن والعياذ بالله فقد عق والديه وأساء إليهما أيما إساءة. وقد قال الله تعالى ولا تقل لهما أف، فكلمة أف يحرم أن يوجه الإنسان لوالديه، فكيف بمن يسب والديه، فكيف بمن يلعن والديه. وقد ورد أيضا أن من تسبب باللعنة لوالديه فهو ملعون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك كما في حديث البخاري قالوا يا رسول الله هل يلعن الرجل والديه، يعني هذا نادر، أو هل يسب الرجل والديه، قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه أو يسب أمه فيسب أمه، يعني يتسبب بحصول اللعنة لوالديه. لعن الله من آوى محدثا، الإيواء بمعنى الحماية، وأن يحفظه أو يحميه من أن يناله أحد بسوء، أو يعينه على إحداثه، والإحداث يشمل الإحداث في الدين أو الإحداث بمعنى الإجرام كالقتل والسرقة والزنا. فمن آوى محدثا يعني حماه وأعانه ورد عنه وهو مبتدع، سواء بدعة خبيثة مكفرة أو بدعة أقل من ذلك، لأن الحديث عام. وكذلك من حمى الزنا أو حمى أهل الشر والفساد في الأرض ودافع عنهم وآواهم فهو ملعون والعياذ بالله، لأنه معين على معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإيواء سبب، إذا كان إيواء المحدث سبب للعنة، فكيف بالمحدث نفسه؟ فكيف بالمحدث نفسه؟ هو أشد وأخبث درجة. وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض، المنار يعني العلامات والحدود التي تكون بين الأراضي الزراعية أو الأراضي السكنية والعقارية، بأن يأخذ من أرض جاره، يأتي بغفلة من صاحبه ومن جاره فيأخذ من أرضه شيئا ولو شبرا، إذا أخذ من أرض جاره ولو شبرا فقد لعن والعياذ بالله وأصابته اللعنة. ويقول عليه الصلاة والسلام من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. فالأمر عظيم، لأنه يأخذ ما لا يستحق وما لا يجوز له، وقد يسلط الله تعالى عليه في أرضه آفة تأخذ حق جاره. فهذا الحديث دليل على لعن من ذبح لغير الله، ومن ذكر في هذا الحديث من أصحاب الجرائم بالعقوق والإحداث وغير ذلك. نعم. قالوا لأحدهما قذف، قال ليس عندي شيء فقذف، قالوا له قذف ولو ذبابة، فقرب ذبابة فخلوا سبيله فدخل النار. وقال للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل، وضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث فيه إشكال من جهة الإسناد وفيه إشكال من جهة المتن. أما من جهة الإسناد ففيه عنعنة الأعمش وهو مدلس، وأيضا أعل بأن طارق بن شهاب اختلف في صحبته، والأكثر على أنه صحابي طارق بن شهاب، أعل بأنه ليس صحابيا وإنما هو تابعي، والأكثر أنه صحابي. والأعمش معنعن وفي هذا السند وهو من المدلسين. وقد جاء في رواية ثالثة أن الإمام أحمد رواه عن طريق طارق بن شهاب عن سلمان موقوفا. أما الإشكال من جهة المتن ففي هذا الحديث أن رجلان أحدهما دخل الجنة في ذباب، والآخر دخل الجنة دخل النار في ذباب. الذباب جمع ذبابة، وهي الحشرة الصغيرة المعروفة. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يعني لا يسمح له بالجواز، لا يسمح له بالمرور حتى يقرب شيئا لصنمهم، حتى يذبح له شيئا. فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه، لا أملك شيئا. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا يعني ذبح ذبابا لصنمهم. فخلوا سبيله فدخل النار لأنه قرب للصنم. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه يعني قتلوه فدخل الجنة. الإشكال في هذا الحديث أن من المعلوم أنه من وافق المشركين على قول أو عمل تخلصا من شرهم أو تخلصا من قتلهم أنه لا يدخل النار، كما قال الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذه الآية نزلت كما قال أهل التفسير في عمار بن ياسر وأصحابه لما عذبوا في سبيل الله حتى اشترط عليهم أن يقولوا في النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو في دينه شيئا، فقالوا ذلك تخلصا من العذاب. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أو كان عمار السائل، فقال له صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال إن عادوا فعد، يعني لا يضرك ذلك. فهذا الرجل إن كان قد قرب الذباب تخلصا من شرهم ومن قتلهم فإنه لا يدخل النار لأنه مكره، ومعلوم أن المكره لا يؤاخذ. فما هو الجواب عن هذا الحديث إذا كان صحيحا؟ الجواب الأول أن هذا في شرع من قبلنا، وأن شرع من قبلنا لم يكن فيه هذه الرخصة بأن يقول الإنسان الكفر لينجو بنفسه وبروحه من القتل، وأنهم أخذوا بالعزائم، وهذا محتمل جدا. القول الثاني أن هذا الرجل قرب الذباب راضيا ومعتقدا أن هذا يجوز وأنه وافقهم ظاهرا وباطنا، ولذلك استحق النار. فلو كان وافقهم ظاهرا فقط ليس بقلبه شيء من ذلك وإنما موافقة ظاهرية فهذا لا يستحق النار كما هو معلوم، لكن لما وافقهم ظاهرا وباطنا دخل النار بسبب هذا الفعل. وها هنا مسألة، لو أن الإنسان أكره على عمل كفر أو قول كفر، فما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يعتصم بإيمانه وإسلامه حتى ولو قتل ويصبر ولو قتل، أو أنه يوافقهم لينجو منهم؟ قال أهل العلم إذا كان الرجل له أثر في المسلمين، كان يكون عالما من علماء المسلمين الذي إذا مات بموته علم كثير وتضرر به أهل الإسلام، فإن الأولى له أن يحافظ على حياته وأن لا يوافقهم وأن لا يعني وأن يترك يعني التمسك ظاهرا بالإسلام ويظل مطمئنا بالإيمان بقلبه. أما إذا كان من عامة المسلمين فإنه لو صبر حتى قتل لكان خيرا له، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، وحديث صحيح. فهذا والله تعالى أعلم في الرجل الذي لو مات فموته لا يضر المسلمين، لو كان هناك غني منفق ينفق على أهل الإسلام وينفق على الجهاد وينفق على القرآن وينفق على العلم، فهذا لو قتل يفوت المسلمين بموته خير كثير. هذا نقول له الأفضل أن تحافظ على حياتك وأن توافقهم ظاهرا على الكفر. وهذا الحديث أيضا يا إخوة يدل على أن الجنة قريبة من أحدنا كما أن النار قريبة من أحدنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فأعمال الجنة سهلة وميسرة، تستطيع أن تدخل الجنة بعمل سهل ويسير بخطى تخطوها إلى المسجد، بركعات قليلة، بدنانير تفرقها ببر بوالديك وما أشبه ذلك، فيكتب لك بذلك دخول الجنة. كما أن النار يمكن أن يدخلها الإنسان بسهولة أيضا، يعني بعمل قليل قد يدخل الإنسان إلى دركات النار والعياذ بالله تعالى، كما في الحديث الصحيح: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يخر بها في النار 70 خريفا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. هنا بعض الأسئلة السريعة إن شاء الله. سؤال يقول: ذكرتم أن النسك أفضل العبادات المالية، فكيف نوفق بين هذا القول وقول من يقول أن الزكاة أفضل العبادات المالية؟ على كل حال هذا قول معتبر عند أهل العلم نظرا لجمع الله سبحانه وتعالى بين النسك والصلاة في القرآن، وكذلك بين جمع الله عز وجل بين الصلاة والزكاة في القرآن. سؤال يقول: هل لفظ الجلالة الله اسم جامد أو مشتق، وما الدليل؟ هو اسم مشتق وليس جامدا، والاسم الجامد هو الذي لا اشتقاق له، أما اسم الله فمأخوذ من الإله، الإله يعني المألوه المعبود المحبوب، وليس اسما جامدا. الأسماء الجامدة مثل السيف هذا اسم جامد، مثل كلمة أسد اسم جامد ليس له اشتقاق، أما اسم الله فهو اسم مشتق. لعن الله من غير منار الأرض أي علاماتها ومراسيمها التي تحدد بين الجيران. فهل يمكن الاستدلال بهذا على شمول اللعن على من يغير أو يتلف اللائحات التي تبين أسماء المناطق والشوارع والأرقام والجادات؟ نعم، هذا أيضا من الأمور التي يمكن أن يقال أنها تدخل في الحديث، لأن قال بعض أهل العلم لعن الله من غير منار الأرض التي هي علامات المسافر، العلامات التي توضع للمسافرين ويستدلون بها على الطرق والسبل، فإذا غيرها الإنسان من باب العبث والسفة هذا أيضا يشمله لفظ الحديث. الإكراه المعني هو الملجئ والناقص هو الملجئ، هكذا كان كاتب. على كل حال الإكراه ليس مجرد كلمة تقال للإنسان افعل كذا من مسؤول عليه أو من رئيس، إلا إذا علم أنه قادر على إيقاع الأذى به، وأنه قادر على أن يسجن أو أن يضرب. أما إذا كان لا يملك إلا مجرد القول فليس هذا بإكراه. واحد يقول أنا طلقت زوجتي لأن زوجتي قالت طلقني طلقني وأجبرتني، هذا ليس بالإجبار. هذا ليس بإجبار، الإجبار هو ما كان بسلاح بتهديد بسجن بضرب، هذا هو الإكراه الشرعي. يقول سائل ما أفضل تحقيق الكتب، ما أفضل تحقيق لكتب ابن تيمية ابن القيم؟ هذا كثير وواسع، وكتب شيخ الإسلام كثيرة وابن القيم كذلك، وعليك بالكتب التي يعرف محققوها، الكتاب الذي يعرف من حققه من أهل العلم، أن يكون عالما مشهورا معروفا أو طالبا من طلاب العلم. أما الكتب التي يكتب عليها أسماء مجهولة غير معروفة فأغلبها تجاري مجرد طباعة ونشر، لكن الذي يعرف بالعلم والتحقيق والتدقيق هذا الذي يقتنى تحقيقه ونشره. في سؤال فقهي يعني ما أدري، هنا يقول هل هناك تعارض مع إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر مع الكفار والحديث الذي ذكرت بأن لا تشرك بالله ولو قطعت؟ ذكرنا نحن أن الإنسان إذا كان من عامة الناس لو صبر حتى قتل كان خيرا له، أما إذا كان رجل له أثر في المسلمين كان يكون رئيسا أو يكون عالما أو أن يكون تاجرا منفقا، هذا لو قتل يتضرر به طوائف من الأمة، لكن لو كان فردا من أفراد المسلمين إذا مات يعني لا يتأثر به إلا نفسه أو أهله، فهذا الصبر له حتى القتل أفضل، لأن هذا من الجهاد. الإمام أحمد يقول السائل السلام عليكم من علماء المسلمين ومع ذلك صبر على البلاء ولم يوافقهم في شأن خلق القرآن، نرجو التوضيح. نعم، الإمام أحمد رحمه الله علم أنه لو وافق على القول بخلق القرآن لاعتقد المسلمون ذلك، يعني لا تابعه على ذلك فئام من المسلمين، وقد جاءه تحذيرات من المسلمين ومن علمائهم قالوا له يا أحمد اصبر، ف بقولك يقول خلق كثير. فالإمام أحمد صبر لذلك، إنه يعلم لو وافق أن بعض علماء المسلمين غير المشهورين وافقوا في الباطن، لأن الناس لا يعني تعرفهم كثيرا كما تعرف الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله كان يحضر حلقته 5000 نفس، الكتب منهم تقريبا 200 أو 300 الذين يكتبون وراءه، والباقي كلهم يستمعون وينظرون إلى هديه وإلى علمه وإلى سمته رضي الله عنه ورحمه الله. فإذا لو قال بخلق القرآن لا تضرر خلق كثير بقوله، ولذلك صبر الإمام أحمد على قوله، وإلا هو يستطيع أن يوافقهم يعني ظاهرا ويظل، لكن لو وافق ظاهرا لا تابعه على ذلك خلق كثير. سؤال يقول: كيف نراجع المواد العلمية؟ بالقراءة والاستذكار مع إخوانك والمراجعة معهم بعض الأسئلة، وبالقراءة يتذكر الإنسان ما سبق له دراسته. يقول: هل جهاد النساء مع الرجال منسوخ أو حكمه منسوخ؟ بمعنى هل يجوز المرأة أن تخرج للجهاد كما حصل في السفينة؟ على كل حال كان النساء يخرجن مع محارمهن في الغزو والجهاد، يداوين الجرحى من محارمهن، وتعين الواحدة المسلمين في السقيا وفي الماء وفي الطعام، هذا كله للضرورة، والضرورات تقدر بقدرها. أما ما حصل في السفينة فما أرى هناك ضرورة لخروج المرأة في هذه السفينة، وكذلك تعرضها لأن تكون تحت سلطة اليهود وهي امرأة، ويعني يخشى عليها وعلى عرضها، الله تعالى أعلم. يقول: هل يدخل المسافر في جماعة يصلون المغرب وهو يريد صلاة العشاء قصرا؟ يظهر لي والله تعالى أعلم، طبعا هذه المسألة ليس فيها نص لكنها اجتهاد، فمن دخل مع أناس يصلون المغرب وهو يريد صلاة العشاء قصرا فيبقى، يمكن أن يبقى في الركعة الثانية وينتظر تسليم الإمام ويسلم معه، ولو قام فأتم 4 أرجو أن الأمر فيه سعة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.